بين هذا

أنا في شواهدي سمعت عند الله في الاعتقاد الكثيرة قول القرآن رحمه الله إن الروافض شر من وجد الحق الناقض من زوجان فدعوا النبي وخولوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان وكتب العلماء تصدي على الروافض من القرن الثالث فما بعده شاهد على هذا المعنى. ينقسمون من حيث فرقهم الكثيرة إلى ثلاث مجموعات كبار، أي ثلاث طوائف كبار، وكان جماعة من السلف يخرجون الروافض عن 72 فرقة التي افترقت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك عن ابن المبارك وعن غيره يخرجونهم عنهم، لأن من مقالات الروافض ما هو خارج عن قول أهل الإسلام قاطبة، وإنما هو ألصق إلى قول غير المسلمين، كقولات الروافض الراوندية والديصانية والقداحية، جمع من كتاب الملل والمقالات يلحقهم بالمجوس وبالشعوبيين، وهذا عند التحقيق له حظ من النظر والتأمل، لكن من ألحقهم بالمسلمين لأنها فرقة وجدت في تاريخ المسلمين وانتسبت بزعمها إلى الإسلام. ينقسم الروافض إلى ثلاث طوائف عظيمة. الطائفة الأولى الغلاة، غلاة الروافض، ويسمون بغلاة الشيعة في كتب المقالات المتقدمة ككتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، يسميهم بغلاة الشيعة، وعد هؤلاء الغلاة فرقا كثيرة، منهم من أوصلهم إلى 20 فرقة، وعدهم الأشعري إلى 15 فرقة، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص عن ذلك. قبل الكلام على الغلاة، الروافض في افتراقهم نافوا على 60 فرقة في من تأمل كتب المقالات وكتب الفرق والملل والنحل، نافوا على 60 فرقة، بل هذا ما ذكره كتاب الفرق من الشيعة نفسهم، فإن النوبختي في كتاب فرق الشيعة ذكر فرقا كثيرة للروافض، النوبختي في كتابه فرق الشيعة، وهذا قرره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، أشهرها في كتابه منهاج السنة النبوية في نقل كلام الشيعة والقدرية، وهذا من أجمع الكتب وأقواها وأعمقها في الرد على الروافض، لما ناقش ورد على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي الرافضي البغدادي. وأنا أوصي طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب والتأمل فيه ولو بدراسته على المشايخ، لأنه كتاب عظيم يعجز طالب العلم وهو يصفه بهذا الوصف بأنه كتاب عظيم. ومن حين ما ظهر هذا الكتاب والعلماء يحتفون به، من الشواهد التي أخبرنا بها المشايخ أنه لما طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في بولاق في مصر سنة 1924، طبع منهاج السنة في مجلدين بأربعة أجزاء في مجلدين، قالوا كان يقرأه أو يقرأ الكتاب على أحد العلماء في بريدة، هو الشيخ إبراهيم بن جاسر، وهو شيخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وكان من علماء الحديث، كان يقرأ عليه هذا الكتاب من فرحهم به، فكان الشيخ يرمي برأسه بين ركبتيه ويبكي ويقول: لو لم يقيد الله جل وعلا لهذا الكتاب، كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي الرافضي، لو لم يقيد له شيخ الإسلام فيرد عليه هذا الرد، من سيرد عليه؟ ولهذا من أعظم القواصم التي قسم بها الرهبة في هذا العصر الحديث هو هذا الكتاب في انتشاره وطباعته وتوزيعه وقراءته بين المسلمين. وللأسف أن كثيرا من طلبة العلم بل ومن المدرسين المشتغلين بالعلم لا يعرف من هذا الكتاب إلا حجمه أو مقدمته، والقلة منهم من جرده ونظر فيه وقرأ فيه. وهذا يدل على أمر لا يليق بطلبة العلم ولا بأهل العلم، وهو إغفالهم القراءة في مطولات كتب أهل السنة ولا سيما كتب هذا الإمام العالم، وقد قربت إليهم أرخيصة الأثمان، نقحت وصححت وحققت وعلق عليها، ما بقي إلا القراءة والتأمل والمدارسة فيه. حتى اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب، فجرد الذهبي جرد الرد على الروافض خصوصا من هذا الكتاب في المنتقى منتقى الاعتدال، جرد من كتاب منهاج السنة ما يتعلق بالرد على الروافض. وشيخ الإسلام لما جمع الكلام على الروافض وعلى القدرية في كتاب واحد لنكتة عظيمة، لأن الروافض بعد القرن الثالث أضحوا قدرية، الاعتزال داخل فرق الروافض. أعود على تقسيمات فرق الروافض وطوائفهم. الطائفة الأولى الغلاة، غلاة الروافض، وهؤلاء الذين غلوا في علي رضي الله عنه خاصة، ومنهم من زاد غلوه في علي وآله الحسن والحسين، ومنهم من زاد غلوه في علي وفاطمة والحسن والحسين ونسلهما، ولا سيما من نسل الحسين، حتى اعتقدوا أن عليا هو الله، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه إذا ارتفع عن الأرض فإنه يرجع إليه، وهي عقيدة الرجعة. أي جعلوا في علي رضي الله عنه خصائص الربوبية من علم الغيب، أو أنه الرب، أو أنه الذي يسوق السحاب بصوته، وأن البرق صوته والرعد صوته وهو يسوق السحاب ويضربها، وأنه يعلم الغيب وينفع ويضر. ولهذا عند المتأخرين منهم أنه يدعى من دون الله يا علي مدد، ويستغاث به من دون الله، لأن هذا فرع من اعتقادي هذا الخصيصة فيه. الذين ادعوا هذا بعلي كانوا من سوابق الرواح، وأسسهم فيهم عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ، ووجد ذلك في الكوفة بعدما قضى علي رضي الله عنه على الخوارج. اشتهر هذا المقال سرا بين فئام منهم، وبدا يزداد ويفشو ينتشر، الى ان نما علم ذلك الى علي، فغضب غضبا عظيما وتتبعهم وقبض عليهم وسجنهم، فنصحهم وهددهم انه ما هو الا بشر، ليس له من علم الغيب وليس له من خصائص الربوبية شيء، فأبوا، لأن هذه المقالة فشت فيهم فشوا حتى أصبحت اعتقادا يعتقدونه. فحد في سوق الكوفة الأخاديد الحفر، أتى بالفعلة العمال وخدوا فيها الأخاديد وأوقد فيها النيران، وثلاثة أيام في كل يوم في ارتفاع الضحى يخرجهم من حبسهم ثم يوقفهم على النار ويهددهم إن لم يرجعوا عن مقالتهم الفاجرة أنه سيلقيهم في النار، وما يزدادون إلا عنادا، يقول ما أنت إلا هو. فغضب رضي الله عنه فألقاهم في النار التي جعلها في الأخاديد في اليوم الرابع، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فحرقهم رضي الله عنه وقتلهم بالنار تحريقا. بلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلم يستسغ ذلك، وقال: رحم الله أبا الحسن، لو أنه قتلهم بدل أن يحرقهم في النار، لأنهم يعتقدون أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأنه هو ربهم، فعذبهم بالنار. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فصوب ابن عباس، ولكن الذي حمل أمير المؤمنين علي على ذلك هو غيرته على جناب الربوبية أن يعتقد فيه هذا الاعتقاد الباطل الفاجر. هؤلاء الغلاة أصناف، منهم السبئية الذين قالوا بألوهية علي، وشارك السبئية في ذلك طوائف، النصيرية المنتسبين لمحمد بن نصير الذين يسمون الآن بالعلوية، منهم الدروز أيضا، منهم الديصانية، منهم القداحية أتباع ميمون القداح وهو أساس العبيديين الذين كانت لهم دولة في شمال أفريقيا إلى مصر إلى أن تولت على الحجاز مدة، العبيديون المنتسبون زورا وباطلا وكذبا إلى فاطمة رضي الله عنها، حيث يسمون في بعض كتب التاريخ بالفاطميين، وما هم بالفاطميون وإنما هم عبيديون الزنادقة الديصانيون. من هؤلاء أيضا القرامطة الذين كانت لهم شوكة في الأحساء في أول المئة الثالثة وسرقوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدة إلى أن استرجعه منهم المسلمون، وقتلوا الحجيج في الحرم حتى ملأوا زمزم بالقتلى من الحجيج من حنقهم وغيظهم على المسلمين. من هؤلاء الغلاة الباطنية، فرق الباطنية عموم الذين قامت لهم دول في جبال الديلم في خراسان وفي جبال اليمن وفي بلاد الهند، وهم أصناف وطوائف كثيرة أنوه إلى بعضهم الآن. هؤلاء الغلاة منهم أيضا البيانية المنتسبون إلى بيان بن سمعان النهدي أو الهندي اليمني الذي كان مشبها يشبه الله جل وعلا بخلقه، فكان هذا من الغلاة لأن بيان بن سمعان هذا ادعى بعد ذلك أنه نبي، ادعى النبوة وقتل بهذه الدعوة، وتأول قول الله جل وعلا في آل عمران هذا بيان للناس أنه هو دليل على نبوته، وهذا بيان للناس هو في القرآن، لكنه أتي من غروره وتعاليه وكذبه ودجله. عبد الله بن سبأ أينه في خضم هذه الأمور؟ عبد الله بن سبأ لما قبض علي رضي الله عنه على هؤلاء هرب، وقيل إن عليا نفاه قبل ذلك لما استشك واستراب منه إلى المدائن وغاب من المدائن، والمدائن في بلاد فارس، هرب إلى المدائن أو أنه نفي إلى المدائن وما زال في بعث هذا المذهب الخبيث. ولهذا لما لم يعرف لعبد الله بن سبأ سنة وفاة ولا مكان وفاة شكك فيه من شكك من المسلمين واعتبروه أسطورة لا حقيقة لها. وهذا التشكيك في عبد الله بن سبأ يا أخواني أول من قام به المستشرقون، وتبعهم أذنابهم وطلابهم من المستعربين من المستغربين من العرب المستغربين، أي الذين ينظرون للغرب. لماذا؟ لأن التشكيك في عبد الله بن سبأ يعني تبرير الخوارج وتبرير الروافض وتبرير مذاهب الردع. وعبد الله بن سبأ مما اتفق عليه المؤرخون اتفاقا لا يليق أن يكذبوا به، حتى إن من المتأخرين ممن اشتهر عنه التكذيب بعبد الله بن سبأ من طه حسين في كتبه وفي رسائله. الغلاة ما زالوا في ازدياد حتى جاءت الباطنية، والباطنية وصف يجمع عدة فرق، حيث زعموا أن للدين ظاهرا وباطنا، ومن اعتقادات الباطنية اعتقادات خصائص الربوبية في علي رضي الله عنه، ولا يبلغ ذلك إلا من بلغ منه رتبة في المذهب. اندرج تحت الباطنية فرق، الديصانية باطنية، الحشاشون الذين وجدوا في أواخر الدولة العباسية في أواسط الدولة العباسية، والزنج الذين قامت لهم ثورة في سواد العراق في أوائل الدولة العباسية من الباطنية، من الباطنية الإسماعيلية، وسموا بالإسماعيلية لأن مفترقوا عن الإمامية الاثني عشرية في إمامة إسماعيل، وإسماعيل هو الإمام السابع في تسلسل أئمة الرافضة كما سيأتي. فإن الإمام الأول علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن حسين زين العابدين الملقب بالإمام السجاد، ثم محمد بن علي بن حسين الملقب بالباقر لأنه بقر العلم، ثم جعفر بن محمد الملقب بماذا؟ بالصادق. هؤلاء ستة متفق على إمامتهم بين طوائف الغلاة وطوائف الإمامية، إلا الزيدية فإنهم خالفوا في من؟ في محمد بن علي، حيث زعموا الإمام زيد بن علي بن حسين. لما بلغوا محمد جعفر بن محمد الملقب بالصادق، جعفر كان له ابنان، الكبير إسماعيل والذي أصغر منه هو موسى الملقب بالكاظم. الإمامية جعلوا الإمامة في موسى فسموا بالكاظمية أو الموسوية. الإسماعيلية قالوا إن الإمام هو إسماعيل لأنه الأكبر، وكان كل إمام باعتقاد الرافضة كما سيأتي يعتقد كل إمام يوصي بالإمامة لمن بعده، فسموا إسماعيلية بهذا الاعتبار حيث جعلوا الإمامة في إسماعيل، فمايزوا وفارقوا عامة الروافض الاثني عشرية. الإسماعيلية الآن في زمننا يندرج تحتهم فرق، منهم فرقة البهرة، وسموا بالبهرة لاشتغالهم بتجارة البهار وتجارة التوابل، والبهار من التوابل. ولهذا البهرة الآن في العالم الإسلامي بل وفي العالم العربي هم أصحاب التجارة الواسعة. من طوائفهم السليمانية الذين منهم الإسماعيلية في جنوب الجزيرة في اليمن وما حولها في حراز وفي خشيوة وفي غيرها سليمانية، ومنهم فرقة تسمى بالداودية، وهؤلاء باطنية يعتقدون أن للدين ظاهرا وباطنا. هؤلاء الغلاة، غلاة الروافض من السبائية والديصانية والقرامطة والحشاشين والزنج والشعوبيين والباطنيين والدروز والنصيرية والعبيدية، هؤلاء اتفق العلماء على كفرهم وأنهم أكثر من اليهود والنصارى، بل ومن كثير من المشركين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته عن النصيرية وفي غيره، حتى ذكر أنه لا تحل أوانيهم ولا يجوز نكاح نسائهم، لا تحل أوانيهم حتى تغسل ولا يصح نكاح نسائهم. هؤلاء غلاة الروافض، وكتب فيهم ابن الباقلاني كتابه الشهير فضائح الباطنية، ولم يجد هذا الكتاب على حد علمنا وإنما نقل منه العلماء، وكتب فيهم أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي الغزالي المشهور بصاحب إحياء علوم الدين توفى عام 505، ألف فيهم كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية. اتفق العلماء على أن هؤلاء يدرجون عند عوام الناس بالانتصار والتشيع وموالاة آل البيت، فإذا أوجسوا من أحد رضا بما يقولونه أوقفوهم على مثالب آل البيت شيئا فشيئا إلى أن يوقفوهم على مثالب علي رضي الله عنه حتى يخرجوهم من الدين. ولهذا يا أخواني في تاريخ الفرق ارتبطت الباطنية بالشعوبية الذين حنقوا وحقدوا على هذه الملة المحمدية الإسلامية، ودائما الشعوبية ملازمة للباطنية. ما جاء بعد ذلك من فرق الروافض المتأخرة كالبهائية والبابية هي في الحقيقة من بوتقة الباطنية الشعوبية. من يسمون في القارة الهندية الآن بالقرآنيون، القرآنيون لأن على سبيل الحكاية، وإلا طردها من ناحية العربية القرآنيين، لكن القرآنيون لأن هذا أصبح علم عليه. القرآنيون من أولدهم في تاريخ المسلمين؟ الاستعمار. لماذا؟ لأنه وجد جهالا من العجم لا يعرفون شرع الله ولا يعرفون الحديث، قالوا نكتفي بالقرآن وندع الخلافات وندع الفرق، فتأثروا بخليط من المذاهب، مذاهب الباطنية ومذاهب الخوارج والفلاسفة والجهمية، ورعاها الاستعمار حتى وجد هؤلاء ولهم شوكة الآن في بلاد الهند وفي جنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا وفي أمريكا وفي أمريكا الجنوبية وفي جنوب أفريقيا، ولهم سريان كسريان مثل سريان الشعاع في بعض المجتمعات لا يدرى عنهم حتى يظهروا ما عندهم، لأنهم ملوا من الخلاف بزعمهم. وهذا حديث صحيح وضعيف، قالوا إذا السنة كلها نبطلها ولا نعمل بها ولا نعول عليها، وإنما حسبنا ما وجدنا في القرآن. ومر علينا بالأمس أن أول من أنكر السنة في تاريخ المسلمين من هم؟ الأزارقة الذين أنكروا حد الرجم وأنكروا أن لا تقضي الحائض الصلاة، وهذا ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يأتي رجل متكئ على أريكة يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لا نأخذ به ونطرحه. وقال عمر رضي الله عنه آية الرجم قرأناها وحفظناها وعملنا بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم خمسة في عهده. من هم؟ من الخمسة الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اليهوديين والغامدية وماعز والجهنية، هؤلاء خمسة أقام عليهم الحج عليه الصلاة والسلام. قال عمر آية الرجم قرأناها وحفظناها وعملنا بها ثم رفعت، أي رفع لفظها وبقي حكمها. هؤلاء الغلاة أثرهم في تاريخ المسلمين أثر كبير، وحصل في أوقات أنهم داخلوا السلاطين لجهل من بعد السلاطين بني العباس ومن بعده، وقامت لهم شوكة في الجبال المنيعة في جبال الديلم في خراسان وفي جبال أعالي جبال اليمن جهة حراز وغيرها، كانت لهم شوكة ومنع لبعدهم، وقامت لهم دول في وسط الجزيرة في الدولة الأصينحية أو في الدولة الأخيرية في اليمامة في القرن الثالث، وفي الدولة الأصينحية في اليمن، قامت لهم قوة ومنع حتى قتلوا المسلمين. وخبر القرامطة مع الحجيج سنة 317 خبر مشهور في الكتب، أنهم قلعوا الحجر الأسد من مكانه وملأوا الحرم وبئر زمزم من دماء وجثث المسلمين. الطائفة الثانية من طوائف الروافض الزيدية، وأنا قدمتها قصدا حتى يعني أطيل الكلام شيئا يسيرا في عامة الروافض الإمامية. الزيدية هم أخف الروافض رفضا، وسموا بالزيدية انتسابا إلى زيد ابن علي ابن الحسين في أثناء المئة الثانية، في أثناء المئة الثانية وقيل في أولها، فإن الروافض لما رفضوا زيدا انتصر له أتباعه فسموا بالزيود أو بالزيدية نسبة إليه. والزيدية كما ذكر كتاب المقالات فرق، حتى عدهم أبو الحسن الأشعري في المقالات ست فرق، أشهرها الآن الجارودية المنتسبين إلى أبي الجارود زياد ابن أبي زياد، ومنهم أيضا الهادوية، الهادوية الذين كثيرا ما يذكر مذهبهم ابن الأمير الصنعاني إين في سبل السلام، حيث ساد هذا المذهب في اليمن لأنه قامت لهم دول في اليمن. وإن كان متأخر الزيدية ممن عنوا بالحديث كان انتسابه للزيدية انتسابا لفظيا، وإلا فهم في الأعمال وفي الفروع على طريقة الحديث، لكن لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم يتعلق بالزيود. الزيدية يا أيها الإخوة لم يكونوا يسبوا الشيخين أبي بكر وعمر، ولم يكونوا يسبوا الصحابة، وإنما يعتقدون أن علي أولى بالخلافة من عثمان، وغلاتهم يعتقدون أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، وأنه نص على إمامته كما سيأتي في أصل الإمامة عند الروافض، نص على إمامته. هذا مذهب غلات الزيدية. أيضا غلاتهم كانوا يسبون معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. لماذا؟ ما وجه مسبة غلاتهم لمعاوية؟ لأنه قاتل عليا وعلي أولى منه بالخلافة، فكان ظالما جائرا بمقاتلته كما زعموا. وعامتهم يسبون من؟ يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، لأنه في عصر يزيد حصل على الحسين ما حصل من مقتلة الحسين لما قتله زياد أو ابن زياد. ولهذا تسمعون حتى من بعض المنتسبين من عوام الزيدية من يهيجن عند العمل، العن يزيد ولا تزيد في عمله إن كان يعمل عمله، العن يزيد، والمقصود به يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. الزيدية كما ذكر العلماء في أول المئة الثالثة داخلهم مذهب المعتزلة، فأصبح الزيدية معتزلة، فحملوا راية الاعتزال، فلا يكاد يوجد عالم زيدي إلا وهو في باب التوحيد وباب القدر، في باب التوحيد وباب القدر أنه ماذا؟ أنه معتزلي. وجمهور الزيدية على مذهب المعتزلة في باب الإيمان، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه، ولهذا عنوا بالفروع بالأحكام التفصيلية ورتبوا عليها الجزاءات الكثيرة، لأن ذهاب بعض الإيمان ذهاب له جميعا. ومن الزيدية من معطلتهم ومتكلميهم وفلاسفتهم من نحى في الإيمان إلى منحى المرجئة المحضة الجهمية بأن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسوله وبإمامة علي فقط كما سيأتي. ألحى الزيدية في القرن الثالث وما بعده معتزلة، وقلت لكم إن الاعتزال داخل الزيدية وداخل الخوارج ولا سيما الإباضية وداخل من؟ عوام الروافض. أضف إلى ذلك بعض العقلانيين الذين ربما أخذوا بمذهب الاعتزال كله أو أخذوا منه بما يوافقه، حتى إن أقسام الفلسفة الآن في بعض الجامعات في الحقيقة هي المتبنية لمذهب الاعتزال، المتبنية له، لأن الاعتزال يقوم على العقل والفلسفة تعظم العقل، فبينها هذا القاسم المشترك. الطائفة الثالثة وهي فرق كثيرة، طائفة الإمامية، عدها أبو الحسن الأشعري في المقالات إلى 24 فرقة، وغيره منهم من زاد ومنهم من نقص عن ذلك، حتى أن الرازي في اعتقادات المشركين في اعتقادات فرق المسلمين عدها 20 فرقة. هؤلاء الإمامية الإمامية هم عوام الروافض، مو بعوامهم يعني في قسيم المتعلمين، يعني عامة الروافض هم الإمامية، ولهم أسماء كثيرة، منهم من يعد الأسماء فرقا لهم، ومنهم من يعد الأسماء أوصافا لهم، ولا غضاضة في هذا كله، قد يكون فرق وقد تكون أسماء ناشئة عن أوصاف. سموا بالإمامية لاعتقادهم إمامة 12 إماما، أنهم معصومون. من هؤلاء 12؟ علي رضي الله عنه، ثم الحسن لأنه أكبر ابن علي، ثم الحسين رضي الله عنهما، ثم علي بن الحسين. لاحظوا أنهم يجعلون الإمام في ذرية من؟ الحسين، لا في ذرية الحسن، وهذه لها نقطة أبينها إن شاء الله. ثم علي بن الحسين ملقب بزين العابدين، ثم محمد بن علي بن الحسين ملقب بمن؟ بمحمد الباقر، ولقب بالباقر لأنه أوتي علما فكأنه بقر العلم. ثم جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق، وهذا جعفر بن محمد يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يكذب أحد على أحد من الناس ككذب الرافضة على محمد، على جعفر بن محمد جعفر الصادق، حتى إنهم نسبوا إليه أكثر من 700 مؤلف. حتى أتباع المرسلين لم يكذبوا على أنبيائهم كما كذب الرافضة على جعفر بن محمد الصادق. ولهذا في كتبهم المسندة وغير المسندة قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ وجعفر بن محمد، بأسانيد مقطعة أو مركبة وهي مكذوبة مخلوقة. ثم بعد جعفر الصادق من؟ إسماعيل. إسماعيل عند من؟ عند الإسماعيلية، لكن هؤلاء عندهم موسى، موسى ابن جعفر الملقب بالكاظم. ثم بعده علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم الحسن بن علي الملقب بالعسكري، ثم الثاني عشر من هو؟ محمد بن ابن الحسن الملقب بالإمام المهدي المنتظر، الذي دخل السرداب كما يقولون في سنة 255، سرداب السامراء، ولم يخرج منه ولا يخرج منه، لأن محمد بن الحسن أسطورة وكذب. فإن المشهور عند علماء التأريخ وعلماء النسب أن الحسن ابن علي العسكري الملقب بالعسكري ليس له عقب، وأنه توفي في سنة 260. هؤلاء الأئمة الاثني عشر عند هؤلاء الإمامية، ولهذا سموا بالإمامية لأنه نص على إمامتهم. الرسول نص على إمامة علي، وعلي نص على إمامة الحسن، وعندهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة هؤلاء كلهم كما سيأتي في من أصولهم الإمام. يسمون أيضا بالجعفرية نسبة إلى من؟ إلى جعفر ابن محمد الملقب بالصادق. وعامة كتبهم في الفروع وفي الأصول مبناها على جعفر فيما ينسبونه ويكذبون به على جعفر ابن محمد. يسمون أيضا بالموسوية نسبة إلى موسى الكاظم. يسمون أيضا بالعسكرية نسبة إلى الحسن العسكري وإلى ابنه محمد بن الحسن العسكري. هؤلاء الإمامية الاثني عشرية يسمون بالاثني عشرية نسبة إلى اثني عشر إمامة. افترقوا فرقا كثيرة، من أشهر فرقهم المتأخرة الشيخية نسبة إلى رجل في الأحساء يقال له الشيخ أحمد الأحسائي. ثم إن هذه الفرق افترقت إلى أن أضحت رافضة عجم ورافضة عرب، لكل منها مرجعية خاصة به، ويسمون الآن في عرفهم بالمجتهدين والتقليديين. التقليديين الذين يتبعون المرجعية، مرجعية الإمامية الاثني عشرية عندهم، والمجتهدين من يحاول أن يجتهد في هذه الأصول فيخرج فروعا أخرى، أو يجتهد في ولاية الفقيه وغير ذلك، وهي درجات في سلمهم سلمهم العلمي الديني. هؤلاء الإمامية الجعفرية هم أكثر فرق الروافض انتشارا، بل عامة الباطنية هم إمامية. عوام الباطنية، عوام الدروز، عوام الإسماعيلية، عوام النصيرية، عوام البهرة، هم في الحقيقة ماذا؟ إمامية في عباداتهم وفي كثير من اعتقاداتهم. حتى إذا بلغ هذا 40 سنة وبلغ في العلم مبلغا أوقف على السرائر، فعلم السر الذي لا يعلمه إلا من يحصل شروطا، منها أن يبلغ 40 سنة وأن يتدرج في العلم، ينتقل من كونه فقيه يسمى فقيه إلى كونه جناح أو مكسور في درجاتهم، وهي عند الباطنية 7 درجات، عند الإسماعيلية أعلاها البرهان المطلق، وهذا لا يصل إليه إلا النوادر، 1 أو أقل من 1 على مدى 10 سنين. عامة الروافض هم إمامية جعفرية اثنى عشرية. ما موقف المسلمين أهل السنة والجماعة من هؤلاء الأئمة؟ وهذا أمر مهم أن ينتبه له طالب العلم. أهل السنة يتولون هؤلاء الأئمة جميعا، كم هم؟ 11 ولا 12؟ 11، لأن 12 في الحقيقة هو خيال تخيلوه وكذبة افتروها وصدقوها وأملوها على بعضهم بكرة وأصيلة. أهل السنة يتولونهم. أما 6 الأوائل فيعتقد لهم الإمام، علي رضي الله عنه 4 الأربعة، والحسن والحسين 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في النونية ذاكرا معتقد أهل السنة تجاه هؤلاء: أكرم بفاطمة البتولي وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان. فاطمة البتول هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، وزوجها من زوجها؟ علي رضي الله عنه. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان. من هما؟ الحسن والحسين. ومن هما لمحمد غصنان؟ غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان. لما ذكر رحمه الله معتقد أهل السنة في الصحابة إجمالا، ثم بدأ بأفراد وأعيان الصحابة. إذن يعتقد إمامة علي رضي الله عنه، والحسن والحسين فهما سيدا شباب أهل الجنة. الحسن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء الخاص في قوله: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان ذلك في آخر سنة 40، لما ولي الحسن الخلافة بعد أبيه علي، لما قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم 39 و6 أشهر، ولي الخلافة الحسن 6 أشهر إلى 48، ثم تنازل بالخلافة إلى من؟ إلى معاوية، ليجتمع شمل المسلمين بعدما خير معاوية رضي الله عنه: إما أتولى أنا أو تتولى أنت، على أن تؤتي عهد الله وميثاقه أن تقوم بالناس بدين الله ومن هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقق في الحسن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فاجتمع الناس على ملك وخلافة معاوية. في هذا لطيفة يا أخواني، أن الحسن رضي الله عنه ولايته الخلافة 6 أشهر، فتم بها 30 سنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فإن من حسب ولاية أبي بكر 2 سنين و3 أشهر، عمر 10 سنوات و4 أشهر، عثمان رضي الله عنه 14 سنة، علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر، ثم الحسن بن علي 6 أشهر، فتم به 30 سنة، ثم آتى الله جل وعلا الملك لمعاوية رضي الله عنه. أمر آخر أن الروافض لم يرتضوا هذا الفعل من الحسن، لكن لا يستطيعون أن يذموه ويسبوه، لأنه من أين؟ من العترة ومن آل البيت. فصارت الخلافة الإمامة في ابنه الحسين، في أخيه الحسين، حيث جعلوا الإمامة في نسل الحسين، في علي ابن الحسين، وثمة مأخذ آخر له علاقة بالشعوبية والباطنية، فإن الحسين بن علي رضي الله عنه تزوج ببنت يزدجر، فأنجب منها الحسين علي بن الحسين، أنجب منها علي بن الحسين ملقب بزين العابدين. وكان العرب لا يتفاءلون بأبناء الموالي حتى ولد من الموالي ثلاثة: علي بن الحسين من ابنة يزدجر زين العابدين، وسالم ابن عبد الله بن عمر وهو ابن خالة علي بن الحسين، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر. فهؤلاء الثلاثة علماء زمانهم، القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة، وعلي بن الحسين هو زين العابدين إمام الحرم، وسالم بن عبد الله بن عمر. وهؤلاء الثلاثة ابن عمر ومحمد بن أبي بكر والحسين بن علي بن أبي طالب أخذوا وتزوجوا أخوات ثلاث هن بنات يزدجرد ملك الفرس. قال هؤلاء إنه اتصل في الحسين، في علي بن الحسين اتصل النسب النبوي مع النسب الساساني، النسب الساساني لأنهم كانوا يعتقدون لآل ساسان ملوكهم أنهم فيهم خصائص الألهية وأنهم هم القائمين على المجوسية، فاتصل هذا السبب بهذا النسب، فكانت الإمامة في أبناء الحسين فقط دون أبناء الحسن، في علي بن الحسين زين العابدين، ثم في ابنه محمد بن علي بن حسين الباقر، ثم في ابنه جعفر بن محمد بن علي بن حسين الملقب بالصادق. وهؤلاء الستة أئمة عند أهل السنة والجماعة. جعفر الصادق توفي في سنة 148. من يليهم موسى الكاظم ومن بعده، منهم من له شأن في العلم أو في الدين، ومنهم من هم أهل الزهد والعبادة، ومنهم من عوام المسلمين، لكن له شرف انتسابه إلى هذا النسب النبوي أنه من آل البيت. هذا أمر يفطن له، لأن بعض الجهال من أهل السنة يعادي هؤلاء الأئمة لمعاداته الرافضة، وهذا حيف وظلم. فإن هؤلاء الستة أئمة عندنا، وإن غلا فيهم غيره، فإن غلو أهل الأهواء والبدع فيهم لا ينزلهم عن رتبتهم، كما أن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأنبياء لا ينزلهم عن منازلهم التي أنزلهم الله إياها، كما أن غلو قوم نوح في الخمسة في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لا ينزلهم عن رتبة الولاية والعباء والعبودية لله جل وعلا. هؤلاء يا أيها الإخوة هم أئمة الروافض، أئمة الاثني عشرية الاثني عشر. ما أصول هؤلاء الروافض؟ وهذا الموضوع الذي ينتبه له، لأن الأصول ثابتة من أول الزمان إلى آخر، التجديد إنما هو بالفروع وفي الإخفاء، أما الأصول فباقية. الروافض لهم أصول شهيرة، أول أصلهم وأشهرها أصل الإمامة، أصل الإمامة. والإمامة عندهم هي الدين، اعتقاد الإمامة في علي رضي الله عنه أنه هو الإمام وهو أولى الناس بالخلافة، ولهذا اتفق آخرهم مع أولهم على أن من آمن بالله واليوم الآخر ورسله ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام المستحق للإمامة أنه كافر خالد مخلد في النار، وهذا عليه أولهم وآخرهم، ولا يستطيعون إخفاءه أبدا. فلا يصح الإيمان عندهم بالله وباليوم الآخر وبالرسل وبالكتب إلا بالإيمان بإمامة علي. لمن هي الإمامة؟ قالوا لمن أوصى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه أوصى صراحة لعلي، فجحدها الصحابة، جحده أبو بكر الإمامة، وجحده عمر، وجحده عثمان. وهنا في مناقشة هذه الفرية الباطلة دليل عقلي فضلا عن أدلة الشرع. علي رضي الله عنه أليس عندنا وعندكم هو أشجع الناس وأقواهم وأشدهم فروسية، الذي فعل الأفاعيل باليهود في خيبر؟ إذا كان هو الإمام المنصوص كيف يرضى أن يقهره عليها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ ما دام انه اولى بها بنص ووصية النبي صلى الله عليه وسلم اليه؟ احد امرين، اما انكم كاذبون في هذا او انه جبان وحاشاه ذلك، لانه اذا كان يعلم انه الامام ولم يطلبها لنفسه يدل على انه لا يستحقها، وهذا قدح دليل عقلي يقدح في زعمهم ان عليا هو الامام. ابلغ من هذا يا اخوان، الم يقول ان علي هو اشجع الناس واقواهم؟ كيف يرضى ان عمر يهتك عرضه في ام كلثوم؟ وهذا ينصون عليه ان عمر رضي الله عنه تزوج ام كلثوم زواج سفاح لا نكاح، كيف لا يغار علي على عرضه ويرضى ويسلم ويستسلم ان ياخذها عمر وهم يكفرون عمر ويبغضونه؟ لان القوم رخم وانتم كرام. ايش معنى رخم؟ ما عندهم من شهامة العرب ولا من مروءاتهم شيء، فضل عن الدين والغير. كيف يكون علي رضي الله عنه يرضى أن عرضه ينتهك من هذا الذي يتهمونه؟ فلما علمنا من علي هذا الحال عرفنا أنه ما زوج عمر إلا راضيا به كفأ لبنته أم كلثوم، لأنه يعتقد لعمر الفضل والسبق والسيادة والريادة، وهو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنهما. إذن الإمامة عندهم منصوص عليها، فإما أن النبي نص على جميع الأئمة أو أن كل إمام ينص على الإمام الذي بعده، وهذا ما عليه جمهورهم. ولهذا لما بلغوا إلى جعفر الصادق قالوا إن جعفر نص على الإمامة لموسى الملقب بالكاظم، ففارقتهم الإسماعيلية فقالوا إن جعفرا نص على الإمامة لإسماعيل لأنه الأكبر، فافترقها هنا الإسماعيلية عن عامة الروافض. الإمامة يرتبط بها أصل آخر وهو الوصية، الوصية بأن كل إمام يوصي بالإمامة لمن بعده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإمامة بعده لعلي وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. والحديث صحيح، لكن ليس في هذا التنصيص على إمامة رضي الله عنه بأنه الإمام بعد رسول الله، وإنما التنصيص على فضله وأنه قريب من رسول الله كقرب هارون من موسى، فإن هارون أخو موسى، والنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان ربيبا لعلي عند أبي طالب، كان ربيبا لأبي طالب، وربى صلى الله عليه وسلم مكافأة لأبي طالب ربى عليا عنده حتى أنكحه بنته، فهو أقرب الناس إليه نسبا، ابن عمه وزوج بنته، وليس هو الوصي بعده. وهذا أمر متفق عليه حتى من علي رضي الله عنه، لأنه بايع لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان. أدخلوا في الإمامة والوصية عقيدة باطلة يا أخواني، وهي سب الصحابة. كيف أتى وتطرق إلى الرافضة سب الصحابة؟ من جهة الإمامة، لأنهم قالوا إن الصحابة جحدوا عليا الإمامة التي نص له بها، فسبوهم وطالوا بهذا الأمر إلى أن كفروا الصحابة رضي الله عنه، إلا بضعة، إلا خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر، إلا علي وسلمان والمقداد ابن الأسود وأبو ذر الغفاري عند بعضهم وعمار بن ياسر، ومنهم من يخرج أبا ذر رضي الله عنه. قالوا إن الصحابة كلهم ارتدوا بعد رسول الله لأنهم لم يؤمنوا بإمامة علي بأنه أولى بالإمامة. إذن جاءهم سب الصحابة من هذا الأصل، أصل الإمامة والوصية، أصل الإمامة والوصية. وهذا يا أيها الإخوة مسألة سب الصحابة أريد أن أفصل فيه لأنه يتعلق به حكم التكفير. ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة له ثلاثة أحوال من حيث الحكم. الحالة الأولى أن يسب الصحابة جميعا بأي أنواع السب، إما بتكفيرهم أو بشتمهم ولعنهم أو بتخوينهم، فهذا كفر مخرج من الملة. لما؟ لأنه تكذيب واعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القرآن والسنة في مدح الصحابة والثناء عليهم والترضي عنهم. فتكفير الصحابة جميعا إلا خمسة أو أقل أو أكثر فيه اعتراض وانتقاص على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر، لأنه جاء في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه. الآية في فضائل كثيرة في الصحابة عموما، فضلا عما جاء في فضل بعضه، فضل أبي بكر إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى في آخر سورة الليل: ولسوف يرضى، فهي في أبي بكر خاصة. الحالة الثانية أن يسب من جاء فيه فضل خاص من الصحابة، أن يسب من جاء فيه فضل خاص، كان يسب الشيخين أبي بكر وعمر الذي جاء فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حضر الأذان. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا حالها الثانية في مسألة سب الصحابة أن يسب من جاء فيه فضل خاص من الصحابة، كالشيخين، كالعشرة المبشرين في الجنة، كعثمان، كأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، كأهل بدر، كأهل بيعة الرضوان، كعكاشة بن محصن الأسدي، كسراقة بن مالك، أي من جاء فيه فضل خاص من الصحابة، كسعد بن معاذ الذي جاء فيه من فضل الخاص أنه لما مات اهتز له عرش الرحمن. من سب من جاء فيه فضل خاص فقد أتى كفرا أكبر، لأنه اعترض وانتقص ممن مدحه الله جل وعلا وأثنى عليه، أو مدحه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. الحالة الثالثة أن يسب من الصحابة من لم يأتي به فضل خاص، مثلا أن يأتي من يسب عياض بن حمار المجاشعي، أو إنسان من أطراف الصحابة ممن لم يأتي فيه في نفسه فضل خاص، فهذا اختلف العلماء فيه على قولين: الأول أنه كفر أكبر، لأن الصحابة جميعا لهم شرف الصحبة. والقول الثاني أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب وأنه كفر أصغر يفضي إلى الأكبر، وهذا أرجح القولين، لأن الغالب في السبر والتتبع أنه لا يسب من جاء من لم يأتي في فضل خاص إلا من كان إلا من كان عنده إغماص على الصحابة إما لشبهة أو لاستشراق أو لغيرها. أما شعار القوم فهو مسبة الجميع، من جاء فيه فضل خاص أو فضل عام أو من لم يأتي فيه بحد ذاته فضل خاص. إذن الحالة الثالثة أنها كبيرة من كبائر الذنوب. مثل ماذا؟ مثل من يسب حسان بن ثابت بأنه فيه جبن كما عند بعض الكتاب، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن حسان مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أهجهم وروح القدس معاك. مسبة الصحابة رضي الله عنهم على مراتب. أعظم مسبتهم أن يعتقد أنهم ارتدوا وكفروا، هذه أعظم ما تكون في مسبة الصحابة، أي وصفهم بالردة والكفر. ولهذا يا أخواني، اعتقاد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أو 5 حقيقتها القدح في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ هذا معروف في البداهة، إذا كان الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن التعليم ولا أحسن البلاغ ولا أحسن البيان، يكون على هذا المبدأ يكون فاشلا في تعليمه وتربيته ودعوته، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. في مثالها المحسوس، لو أن مدرسة رسب جميع طلابها أو أن الكلية جميع طلاب رسبوا، يرجع بالمذمة على من؟ على إدارتها ومدرسيها. كذلك الشأن إذا كان الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الرسول ما أحسن التعليم ولا التدريس ولا بيان الدعوة ولا إبلاغ دين الله جل وعلا. والله جل وعلا وصفه بأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه أكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام دينا عليه الصلاة والسلام. أدركوا هذا البعد يا أخوان، تعرفون حقيقة مذهب القوم. من مراتب السب أيضا الشتم بأنهم انتهكوا الحقوق والمظالم، وهذه رتبة أقل من رتبة التكفير. من هذه المراتب أيضا اللعن، حتى أن دينهم يقوم على لعن الصحابة ولا سيما الشيخين وبنتيهما، لعن أبي بكر وعمر ولعن بنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. وهذا في الحقيقة أذية لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن مسبة عائشة بالفعل القبيح كفر أكبر لتكذيب القرآن ولأنه أذية لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ عائشة قيل فيها ما قيل، وتولى كبر ذلك المنافقون عبد الله بن أبي وغيره، لو أنها كذلك لما أبقاها النبي تحته حتى يموت عنها بعد أكثر من 6 سنوات. إذن النيل من عائشة التي بدلها 1000 عائشة، لو كان الأمر كذلك النيل منها في الحقيقة نيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين ما أشار إليه محقق العلماء كابن الباقلاني وأبي حامد الغزالي شيخ الإسلام، أن قصد أولئك النيل من رسول الله ومن رسالته ونبوته ودينه، واتخذوا الصحابة مطية إلى ذلك. من ذلك النيل من أبي هريرة، لماذا أبو هريرة بالذات من بين الصحابة توجهت إليه سهامهم ورشقهم بالمسبة والقدح؟ لما؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أسقط أبو هريرة ذهبت كثير من السنة لأنها جاءت من قبله. من آثار سب الصحابة يا أخواني عدم الثقة بالقرآن لأنه ما جاء إلا من جهتهم، وعدم الثقة بالحديث فما جاء إلا من جهتهم، وهذا إبطال للشريعة بالكلية. ولهذا لما سبوا الصحابة اعتقدوا أن عندهم قرآن غير القرآن الذي عند المسلمين، فهذا من آثار سب الصحابة، وهو إفقاد هذه الصلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إفقاد الصلة بيننا وبين هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه إلماعة موجزة يا أيها الإخوة عن مسألة سب الصحابة في حكمها وفي آثارها. إذا من أصولهم الإمامة، ومن الإمامة الوصية، واندرج تحتها سب الصحابة، من أصولهم الرجعة، والرجعة تفاوتوا فيها. عامة الإمامية في رجعة الإمام المهدي المنتظر الذي دخل السرداب في سامراء أنه يرجع في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا. عند الغلاة رجعة علي رضي الله عنه أنه لم يمت وإنما هو على السحاب، على السحاب يسوقها ويضربها. فالرجعة من أصولهم. من أصولهم أيضا اعتقاد تحريف القرآن، وهذا الأصل ينازع فيه كثير منهم ولكنه نضحت به كتبهم، أن القرآن محرف. وهذا بطبيعة الحال إذا سب الصحابة، سب أبو بكر وعمر وعثمان، وعامة الصحابة سبت عائشة وحفصة، والقرآن جمعه عمر، جمعه أبو بكر ثم جمعه عمر فجعلها عند حفصة، فسبت هؤلاء عدم الثقة بما جاء من عنده، فاعتقدوا أن القرآن محرف وأن مصحف فاطمة الذي عندها يفوق ما عند أهل السنة، ما عند المسلمين بثلاثة أضعاف، فإن مصحف فاطمة كما زعموا فيه 18,000 آية، ومصحف المسلمين فيه 6,000 ونيس من الآيات، فاعتقدوا بتحريف القرآن. وقد عثر على كتاب متأخر لمحمد بن حسن الطبرسي من مراجعهم الكبار في القرن العاشر سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا عامتهم ودهماؤهم ينكرونه، لكنهم لن يستطيعوا أن يغالطوا فيه ما جاء في كتبهم وأصوله من أن القرآن محرف وأن ثمة مصحف غير مصحف فاطمة. ولهذا يا أخواني هؤلاء الروافض لا يعتنون بكلام الله، والقلة منهم من يحفظه، والقلة منهم من يقرأه، إنما يرددون صورا محدودة، قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، ومنهم من يقرأ الأحزاب، غير ذلك لا يقرؤونه ولا يعرفونه. ويقدر أن أحدكم سمع أو سمع رجلا يقرأ منهم القرآن يجد الغرض الكبير في قراءته، لأنه لا يقرأه، لأنه يعتقد أنه ليس كلام الله، أنه محرف. ولهذا في ركوعهم وصلاتهم يرددون قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فقط، وربما المعوذات معه. هذا من آثار اعتقادهم في تحريف القرآن. من أصولهم يا أيها الإخوة الشهيرة أصل التقية، وتطلق عند العلماء بالتقية أيضا، والتقية ينسبون فيها أحاديث كثيرة إلى جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ملقب بالصادق، أنه كان يقول التقية ديني ودين آبائي، وأنه قال من لا تقية له لا دين له، كذبا وافتراء ودجلا على هذا الإمام جعفر بن محمد، لأنه بالتقية يخفون أصولهم ويخفون دينهم، وأن عليا إنما كانت عنده تقية وكذا من بعده ليبرروا الحقائق التاريخية التي لا يستطيعون لها دفعا ولا عنها مناصا. كيف يرضى علي ليتولى عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ قالوا عنده تقية، أخفى الأمر في نفسه، ما عنده قوة، وهذا قدح في علي شعروا أو لم يشعروا رضي الله عنه. إذن عندهم التقية، والتقية باتفاق العلماء نفاق، ولهذا عدها العلماء من نفاقهم وزندقتهم. وهم يتأولون قول الله جل وعلا في سورة آل عمران عن الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، ومعنى أن تتقوا منهم تقاة أي فيما يتعلق بدينكم الذي لا تستطيعون تظهروه منهم، لا أنه يخفى الدين كله بدعوى التقية. ولهذا عندهم من لا تقية له لا دين له، لا دين له. الأصل الخامس وأكمل البقية إن شاء الله بعد الصلاة، الأصل الخامس الذي يتميز به هؤلاء الشرك بالله، وهو على نوعين، شرك في الربوبية ظاهر عند الغلاة وعند كثير من كبارهم اعتقاد النفع والضر لأئمتهم، أنهم ينفعون ويضرون، أنهم يحيون الموتى، أنهم يتصرفون في العالم، أنهم يعلمون الغيب، وهذا شرك في الربوبية. النوع الثاني الشرك في العبادة، ويظهر ذلك في دعاء غير الله: يا حسين مدد، يا فاطمة، يا عباس، يظهر هذا في الاستغاثة بغير الله، يظهر هذا في الذبح والنذر لغير الله. كم من القرابين تساق والنذور تساق وتذبح عند مقامات وعتبات أولئك الأئمة التي يزعمون أنها عتبات مقدسة، بل دينهم قائم على تعظيم القبور، تعظيم المقامات والأضرحة والقبور في البناء عليها ودعائها والطواف بها والنذر لها والذبح لها والاستغاثة بها، بل وأكل التراب ورجاء بركة هذه القبور وما فيها. هذا هو دينهم. حتى في بلاد الحرمين يسمع منهم هذا عند الشدائد. الأولون، المشركون الأولون في حال الشدة والضيق والضنك لا يعرفون إلا ربا واحدا. المشركون المعاصرون وفي مقدمهم هؤلاء في حال الشدة والضنك لا يعرفون إلا من عظموه من أسياده: يا حسين، يا عباس، يا فاطمة، يا علي، إلى غير ذلك. وهذا ما نبه عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تمايز المشركين الأولين على مشركي زماننا، وأظهر ذلك من جهتين. هذه أحدها، أن مشرك الأولين في حال الشدة والرخاء، في حال الشدة والعسر والضنك لا يعرفون ربا واحدا، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا نجاهم إلى البر في حال الرخاء، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما مشركو زماننا وفي مقدمهم هؤلاء القبوريون الروافض، ففي حال الشدة كما في حال الرخاء لا يعرفون إلا معظميهم ومن يغلون فيهم من أهل البيت. المظهر الثاني الذي يفضل به المشركون الأولون مشركي زماننا، أن المشركين الأولين لو استحلف بالله ما حلف بالله إلا صادقا، ومشركي زماننا لو استحلف بالله لحلف بالله كاذبا وما باره ذلك. لكن لو استحلف بسيده الذي يعظمه، كان يستحلف الرافضي بالحسين أو بالعباس أو بجعفر الصادق أو بعلي أو بالكاظم أو بالهادي أو بالجواد أو بالرضا أو بالعسكري، لن يحلف به كاذبا، لأنه قام في قلبه في سره من مخافة هذا السيد هذا الإمام ما لم يقم في غيره. ولهذا الشرك ظاهر فيهم في صرف العبادة حق الله جل وعلا لغيره. هذا يا أيها الإخوة، هذه أصولهم الخمسة. وأرجع رجوعا سريعا إلى الإمام، اعتقدوا في أئمتهم أن لهم مقاما لم يبلغه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ومن جراء ذلك جاء أصل العصمة، أن الأئمة معصومون لا يخطئون، بل جعلوا للأئمة مقاما أعلى من مقام الأنبياء. وفي هذه الناحية اتصل التصوف بالترقب. الروافض عندهم الأئمة معصومون وهم أفضل وأعلى مقاما من الأنبياء ومن الملائكة. الصوفية عندهم أن مقام الولي أعلى من مقام إيش؟ النبي. ولهذا قالوا: مقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي، على ما سيأتي إن شاء الله في ذكر الصوفية. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الأهواء والبدع، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما نسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.